وآية ثمانية. نعم عبد الوهاب حياك الله مع التحية العريسة حياك الله في التحية هلا بالشباب جميع الله هني العريس وعلي العريس وتحياتي لجميع الضيوف يا عين على غزل غزل الرسول الكل مع الاول وشيل يا اول والكل هز الله يا علاية يا علاية يا طارق يا علاية كل العريس يا علاية ويا علاية سكب على الماية ويا علاية يا علاية يا علاية سكب على الماية ويا علاية وابوش ما عبر لي يا علاية وابوش ما عبر لي يا علاية خشاج بالمساي يا علاية خشاج بالمساي يا علاية ويا علاية قولوا يا علاية لا تسأليني عن حالي يا علاية لا تسأليني عن حالي يا علاية دايم انت عبالي ابوش ما عبرني ابو قبيله ابو قبيله شبه الريم شحلال ابو قبيله بعد ما قال رايك ابو قبيله تبعثني وكيل ابوشي ابو قبيله يا علايه ويا علايه سكب على جلمايه ويا علايه لهده روح شيل عبد البصر ايه عاد في الطبل ايه علينا حمد ابو غريبة هلا بالشباب جميعا يا علاية يا عيني ما عبرني يا علاية يا علاية روح يا أول بعد إذنكم يا شباب اللي بنص الساحة لمعزف بقول أبو طارق إذا تكرمت علينا تفضلنها الساحة يا شباب ضيوف ومعازيب تفضلنها الساحة إذا بتسمحوا سلف غزلان ناح العين ما كل يا ريس اللاتي ول وسريع برد الكتاب قم يا ريس اللاتي ول وسريع برد الكتاب تحياتي لمركز الخير عبد الشهادات واهلا وسهلا قم يا ريس اللاتي ول وسريع برد الكتاب قم يا ريس اللاتي ول وسريع برد الكتاب هيا غازي حياك السيد عبد الوهاب الشباب حياك الله هلا يا علي قم يا ريس اللاتي ول وسريع برد الكتاب وصير سلامي لغن وسريع برد الجواب يلا إيه. الله هني العريس وعلى العريس وتحياتي الى اهالي بلد السيات نعم يا عبد الباسط إيه. نعم هيا ظهر لي يا مؤيد يقول عليك السيد طارق السيد احمد سرحان السيد محمود بن الشمن بعت عيد العريس وعلى عين السيد محمد ابو غريبه العين ويتا لسهلا على عين تحياتي للسيد فوز الربعي وعلى عين ويتا لسهلا الاردن الاردن جل عنها الشمس ما تغابي وصل يا جميل يا ابو خالد يقول العريس طارق على عيني ايدك فوق يا طارق ايه السيد عبد الوهاب العبادي واهلا وسهلا بالشباب جميعا يقول العريس سيد طارق إيه. اسمر سمارك حلو يا طارق اسمر سمارك حلو اشتركوا سوري فرد قداح الى جميع السهرة لماذا وانا وسهلا بالجميع. تحياتي للسيد عادل الربعي واهلا وسهلا بالجميع. كمان يا خالد واويح نفسي لا ذكرى توطانها حنات عند الهوى الغي في مطرح الغير رغبانة. واويح نفسي لا ذكرى توطانها حنات عند الهوى الغي في مطرح الغير رغبانة. قولوا نعم واويح نفسي لمركز ابو سيف ابو جميل على عيني ويجهل وسهلا ابن عم العريس وقرباء العريس حياكم الله. واويح نفسي لا ذكرى توطان ما حنات حتى لا ونغي في مطرح الغير رغبانة. واويح نفسي لا ذكرى توطان ما حنات حتى لا ونغي مطرح الغير رغبانه. اويح نفسي يا عبد الباسط عازف الطبل الاول في المملكه الاردنيه. يا طير يلي من فوق لخبان تتلفت بالغمات عليه قرب الكتم يتعب الانسان. يا طير يلي من فوق لخبان تتلفت بدغامة قالح شرب الكيجن يتعب الإنسان. يا طير يلي من فوق لخصان تتلفت بدغامة قالح شرب الكيجن يتعب الإنسان. قولوا يلا جميل مصلي نعم شير أول تحياتي لمركز العنود تحياتي لمركز العنود تحياتي للسيد محمد ابو حوية وحسين يا عبد الباسط يا مدلل يا عبد شوف عبد الباسط شوف في الأول في المملكة الأردنية الهاشمية السيد عبد الباسط العبابدة حياك الله. أسمع جميل قولي لي من انا اجيب الساق الغالي ما عندي حق البيت وبيتي خالي العنا ابو الفوق صوب دلالي لحقني حظ الباين من يوم يومي ده عاشوا الشباب جميع ايه احلى يون العريس سيطري اشحادات اشحادات يا طارق يا طارق ايه يا مدلل يا عريس يا السيد ابو عصام الغراغير يا عصام الشطر العريس الله يلا كسب وعايد الديات عالي وشغل ذر فرحكم يا ابو طارق بالديات عالي Thank you. ثاني مالا يلا فوزي الغراغير ببعض التحية للعريس والسيد مهند والسيد حمزة الغراغير جميعا. تحياتي من عشية الشهادات لعشية العشاق واهلا وسهلا بالجميع. يلا حيهم سيدي زكريا واهلا وسهلا بالجميع. يلا حيهم ومع زبنا السيد ابو طارق سعادات يرحب بالجميع وحياكم الله، نرحب بكم جميع الحضور. اهلا وسهلا بالجميع الحضور. بيتهلا سهلا بجميع أبو غريبة وبيتهلا سهلا بجميع سهرة المعنى حياتي للسيد حمزة الغراغير، حياتي للسيد نهار أبو صبيح، اهلا وسهلا بجميع. نعم خير خير. حياة السيد نصر منصور. والله شوف ابو طارق عم بيرحب ضيوفه والي ابويا. والله شوف ابو طارق عم بيرحب ضيوفه والي ابويا. هلا يوم فاروق اهلا وسهلا بالجميع. شوف الاول شوف على عين اخو العريس وعلى بالشباب جميع. تحياتي للسيد احمد شحادات، تحياتي للعريس اخوة العريس، اقرباء العريس، اعمام العريس، اخوان العريس، جيران العريس، وميت اهلا وسهلا بجميع الحضور. ويلا حيهم يلا. شوف الاول شوف اسمع عبد الباسط عبد الجد السيد محمود فقير والسيد قادر سلمة الى مطر الصرف الفتاح. وشكرا لكم واهلا وسهلا بالجميع. تحياتي للسيد اشرف العود، تحياتي للسيد احمد السيبه، والسيد فوز الغرغير، عامر ابو غريبه، جهاد الغرغير. شيلوا الشباب، شيل الأول، يلا السيد رسول وجميع أخواله. أهلا وسهلا جميع الشباب وميت أهلا وسهلا كل مع الأول. روح يا أول يا أول الشباب جميع روحوا روحوا. طارق ومطارق العريس واهل العريس ميت على سهل بالجميع.